والشيخ رحمه الله فيما أذكر ذكر في الرسالة التدمرية أن أصل الشرك هو عباد شيطان، ولعل مقصوده أيضا هنا لما قال هو عباد شيطان أي أن الشيطان هو الذي زين لهم الشرك فعبدوا غير الله تعالى بتزيين الشيطان. وربما أن هؤلاء العلماء الأجلاء أو في ذاك الوقت لم يبلغ الانحراف والانحطاط بالبشر كما بلغ في الآونة الأخيرة عندما وجد من يعبد الشيطان حقيقة ليس مجرد طاعة واتباع، بل هناك من يسجد للشيطان ويذبح للشيطان كما هو في حال هذه الطائفة الممسوخة التي تسمى بعبد الشيطان والتي ظهرت في صورة جلية في السنوات الأخيرة. ذكر رحمه الله قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وهذه الآية جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. فالإيمان المثبت هنا وما يؤمن أكثرهم بالله هو الإيمان بالربوبية، والشرك هنا المثبت لهم هو الشرك في توحيد الإلهية. قال بعدها الشيخ رحمه الله فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ثم ساق جمل من الآيات الدال على إقرار المشركين بالربوبية. والمقصود أيها الأخوة الفضلاء أن مشرك العرب كانوا مقرين بالربوبية، وهذا جاء في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. ومما يعني يحتاج في هذا المقام إلى توضيح وتبيين وتنبيه أن يتعرف الإخوة الفضلاء إلى أن مشرك العرب هم يقرون بالربوبية في الجملة، فإقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة ولم ينازعوا في أصل هذا الشرك عن الشرك الربوبية، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الفضلاء، لأنك قد تجد في أشعار العرب وفي أقوالهم أشعار العرب الجاهلية ما يتضمن شركا في الربوبية كما هو في حال التطير واعتقاد أن الطير ينفع يضر بذاته. فالجواب على هذا الإشكال هو أن البعض قد يستشكل، يعني كيف يقال أن مشرك العرب مقرون بالربوبية ومع ذلك توجد في أشعارهم وفي مقالاتهم وفي تاريخهم ما يعني ينبئ عن شرك في الربوبية؟ فالجواب كما سمعنا أن القوم مقرون بالربوبية في الجملة ويثبتون أصل الربوبية لله عز وجل، وإن كان ثمة شرك في الربوبية فإنما هو شرك في بعض تفاصيل الربوبية. وهذا أيضا مما حرره الشيخ رحمه الله في رسالة الرسالة التدمرية. وهذا كما يعني يرد على مشرك العرب أيضا يرد على بعض الطوائف كالقدرية مثلا، القدرية النفاة الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، هذا شرك في الربوبية كما لا يخفى، لكنهم هم مقرون بأن الله تعالى هو الرب، هم مقرون بذلك في الجملة وأن الله تعالى هو خالقهم وهو الذي أوجدهم، لكن أشركوا في شيء من تفاصيل الربوبية. قال بعد الشيخ رحمه الله كثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة. وكثير من يتكلم في الحقيقة يعني أولئك المتصوفة، أولئك الشيوخ، أولئك أرباب السلوك المبتدع، إن تكلموا في الحقيقة فهم لا يشهدون إلا الحقيقة الكونية. فالحقيقة الكونية وهي الإقرار بأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق هذا الذي يشهدونه. وكما قال الشيخ بعدها أن هذه الحقيقة الكونية وهي الإقرار بربوبية الله يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس يعترف بأن الله تعالى هو ربه كما ذكر الشيخ الآية ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال بعدها وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه أي إبليس بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، وكذا أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. إذن كون الشخص يشهد الحقيقة الكونية وهو الإقرار بربوبية الله تعالى هذا ليس كافيا، بل الإقرار بالربوبية دون الألوهية وإن شئت فقل شهود الحقيقة الكونية والإعراض عن الحقيقة الشرعية الدينية هذا قد يعني كان من حال إبليس وأهل النار ومشرك العرب، وهذا لا ينفع ولا يدفع عذاب الله. ثم قال بعد الشيخ: فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والحاد. هنا تأتي مرحلة أسوأ وأشنع، وهو أن يظن أن شهود الحقيقة الكونية فحسب، أن الشخص إذا شهد الحقيقة الكونية أنه من خواص أولياء الله. يعني عندنا ما يمكن يسميه شيخ الإسلام بمراتب الشر، مراتب الشر، فالشر على دركات. في هذا الباب أشنع الشر ها هنا أن يظن أن شهود الحقيقة الكونية هو الغاية، الغاية، ويجعله غاية السالكين، فهذا من أشر أهل الكفر والإلحاد. ثم قالوا: من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. هذا الاستطراد من الشيخ رحمه الله في قضية ومن ظن أن الخضر، هذا يتكرر عند الشيخ رحمه الله كثيرا باعتبار أن جملة من المتصوفة المتفقرة أرباب السلوك المبتدع يعولون على قصة الخضر عليه السلام في قضية أنه لم يتبع موسى ولم يلتزم بشريعة موسى وأنه سقط عنه الأمر، يعني سقط عنه التكليف وسقط عنه اتباع الشرع بمجرد ماذا؟ أنه شاهد الإرادة، شاهد الإرادة أي التي هي الإرادة الكونية القدرية، على حد قول بعض زنادقة هؤلاء عندما يقول: أنا إن عصيت أمره فقد إيش وافقت إرادته. يعني يقول: أنا إن عصيت أمر الله وخالفت أوامر الله وخالفت شرائع الله وتركت الواجبات وفعلت المحرمات فأنا قد وافقت أمره، يعني وافقت إرادته، يعني وافقت القدر، وافقت ما قدره وشاءه. هذا لا شك أنه زندقة، هذه زندقة كون الشخص يعني نسأل الله العافية يترك الأوامر ويفعل الموبقات ويحتج بالقدر، هذا مسلك الزنادقة ومسلك المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. وأما الجواب عن الاحتجاج بقصة الخضر فالجواب عنها من جهتين، لما يحتجون بقصة الخضر فالجواب عن ذلك من جهتين: الأول أن الخضر لم يكن مطالبا باتباع موسى عليه السلام، فإن موسى إنما أرسل إلى بني إسرائيل والخضر ليس كذلك، فلم يكن مطالبا أي الخضر باتباع موسى عليه السلام، بخلاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس كافة، فجميع الناس مطالبون باتباعه. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، أو كما جاء في الحديث الصحيح. الجواب الثاني أن ما فعله الخضر من قضية خرق السفينة، من قضية قتل الغلام وبناء الجدار، هو في بادئ الأمر ولأول وهلة ظن موسى أن ذلك خلاف ما يعلمه من الشرع، لكن الخضر لما بينه المصالح في ذلك ظهر أن ما فعله الخضر لا يخالف شريعة موسى. أقرأ عليكم عبارة الشيخ الإسلام، يقول أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر. ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافقه بحال. فخرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف، فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية. وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبي الصائم. وأما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين. هذا بعض كلام شيخ الإسلام قرأناه عليكم، وهو مأخوذ من مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 33 و200 إلى 35 و200. قال بعدها: حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العبد، يعني أن الشخص لا يتحقق له إسلام وتوحيد وإيمان حتى يقر بتوحيد العبادة، حتى يشهد توحيد العبودية، توحيد الإلهية، أو إن شئت فقل شهود الحقيقة الدينية الشرعية. وحتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. لاحظوا أن يقول فيكون عابدا لله، إذن هنا الآن الشيخ يقرر أنه لا بد من توحيد العبادة، لا بد منه، نعم، وهذا هو أول واجب. والرسل إنما بعثوا بذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الشيخ فيطيع أمره وأمر رسله، باعتبار أن توحيد العبادة واتباع الشرع هما بمعنى. ولهذا الشيخ دائما يؤكد على قضية الشرع والقدر، القدر المتعلق بالربوبية والشرع المتعلق بالإلهية. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد تحقيقا لتوحيد الألوهية، إياك نستعين تحقيقا للقدر وهو توحيد الربوبية أيضا. فإياك نعبد وإياك نستعين جمعت بين الشرع والقدر، وإن شئت فقل جمعت بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. قال ويوالي أولياءه المؤمنين، أيضا الشيخ أكد على هذا الجانب باعتبار أن موالاة المؤمنين ومعاداة أعداء الرسل الكافرين أن هذه من توحيد العبادة، أي من لوازمه ومن مقتضياته. قال وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. هذا المعنى الجليل الجميل العظيم، وهو أن الإله هو الذي يأله القلب. الإله يأله يعني يأله القلب، يعني يعبده القلب، فالألوهية هي العبودية. والإله على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، وليس الإله على وزن آله بمعنى فاعل أي صانع كما يقولها الكلام. وهذا يرد في لغة العرب كثيرا، وهو أن تأتي العبارة على وزن فعال ويراد بها مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، فراش بمعنى مفروش، وهكذا. فالإله أيها الفضلاء هو المعبود، الإله هو المعبود. نلحظ أن الشيخ رحمه الله كما قرر وحرر في غير موطن أن الإله هو المعبود، نلحظ في كلامه هنا وفي غيره أنه يعني يحتفي بما يسميه الشيخ رحمه الله بمحركات القلوب. فنلحظ العبارة أنه قال هو الذي يأله القلب بكمال الحب، كمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء، أعني بمحركات القلوب المذكور هنا وهي الثلاثة: الحب والخوف والرجاء، التي هي محركات القلوب، أو كما يعني يمكن أن يقال أن العبادة قائمة عليها، أصول العبادة مبنية على هذه الثلاثة. وهذه العبادات الثلاثة الحب والخوف والرجاء هي مذكورة في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهي التي نص عليها مكحول رحمه الله في عبارته الشهيرة لما قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال الشيخ: هذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاه، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. هذا قد مر بنا في الدرس الأول. نعم، من أجل تحقيق توحيد العبادة، تحقيق هذه العبادة، بعث الله الرسل، كما سمعنا في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. إذن هنا كلمة العبد، نريد بالعبد العابد، وهو الإقرار بتوحيد الألوهية الحقيقة الدينية الشرعية، فهذا الذي جاء بالرسل. أما أن ينظر إلى أن العبد بمعنى المعبد، فهذا يعني هذا يشترك به المؤمن الكافر والبر والفاجر. وقصد شيخنا هنا لما يقول العبد مع المعبد أن هذا الشخص لا يخرج عن تقدير الله، فلا شك أن المؤمن والكافر والبر والفاجر لا أحد يخرج عليه تقدير الله وتدبير. فهذه العبودية، أعني العبودية الكونية القدرية أو شهود الحقيقة الكونية، هذا لا يوجب مدحا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قالوا: في الفرق بين هذين النوعين اللي هي الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. الشيخ يحتفي بهذا كثيرا في قضية إيش؟ في قضية هذا الفرقان بين الحقائق الشرعية الدينية وبين الحقائق الكونية القدرية. وإن شئت فقل الفرقان بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. وعلى كل، قضية التفريق بين القدر والشرع وعدم الخلط بينهما وعدم التسوية بينهما، هذا أمر احتفى به الشيخ واحتفى به تلميذ ابن القيم. ولهذا ابن القيم يقول في مدارج السالكين، يقول: منشأ الضلال في باب القدر هو التسوية بين المحبة وبين المشيئة، أو التسوية بين المحبة والرضا وبين المشيئة، فلا نخلط بين الأمرين. يعني ما كل ما يقدره الله يحبه، فالله تعالى قدر المعاصي وقدر الكفر لحكم كثيرة، فهذه المعاصي التي قدرها لا يحبها، لأن سبحانه وتعالى يقول: ولا يرضى لعباده الكفر والله لا يحب الفساد. كذلك أيضا ليس كل ما يحبه الله يكون واقعا متحققا، هذا مما ينبغي أن يكون واضحا في هذا الباب. وهنا وقع الضلال عند الفريقين، فريق القدرية وفريق الجبرية، والجبرية كان ضلالهم أشنع، والصوفية تلبسوا بهذا المسلك الجبري عندما سووا بين القدر والشرع، فقالوا: هذه المعاصي ما دام أن الله تعالى قدرها فإن الله تعالى يحبها، وهذا ضلال بين. وكذا في المقابل جاء القدرية النفاة فقالوا: هذه المعاصي لا يحبها الله، فإذا هذه المعاصي لم يقدرها الله، فأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لكن يجب أن نشير في هذا المقام، مدام ذكرنا الجبرية والقدرية، الجبرية اللي منهم المتصوفة والذين يرد عليهم الشيخ في هذه الرسالة، وبين القدرية النفاة، أن هذين المذهبين في غاية الانحراف والضلال كما لا يخفى، لكن مذهب الجبرية أشنع وأعظم انحرافا كما بينه الشيخ رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية. وإن كان القارئ أو الذي يطالع كتب السلف يجد أن السلف رحمهم الله يردون على القدرية أكثر من ردهم على الجبرية. ويرد هنا السؤال: ما دام أن الجبرية أعظم انحرافا، فلما كان رد السلف على القدرية النفاة أكثر وأشهر؟ فالجواب عن ذلك من وجهين كما بين ذلك الشيخ رحمه الله. الأول أن القدرية يظهرون مذهبهم، القدرية النفاة يظهرون مذهبهم، أما الجبرية لا، مذهبهم مبني على زندقة ونفاق، ولو أظهروا ذلك لا أقيم عليهم حكم الله وأقيم عليهم سيف الشرع. فلهذا قد تجد، وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في غير موطن، قد تجد بعض المنتسبين للعلم من رمي بالقدر، من رمي بنفي القدر، لكن قد لا تجد من إيش، من رمي بالجبر، لأن القول بالجبر في الواقع هو زندقة نفاق، تعطيل للشريعة، انفلات من شعائر الله وشرائعه. الجواب الثاني أن القدرية كانوا أكثر من إيش، من الجبرية، فلهذا جاءت ردود السلف عليهم أكثر لكثرتهم وظهورهم، والله أعلم. قال الشيخ بعدها: ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. يعني قد يعني الشخص لا يفرق بين الأمرين، وقد الشيخ يشير أيضا إلى مسألة أخرى، قد تجد البعض يلتزم بالحقيقة الدينية في مقامات دون مقامات، أو في أحوال دون أحوال، وهذا ملحظ يعني يذكر الشيخ رحمه الله من باب يعني العدل، ومن باب تبيين مراتب الشرور. فهناك من يعني لا يفرق بإطلاق، لا يفرق بين الحقائق الدينية والحقائق الكونية، وهؤلاء أسوأ. هناك من يفرق في بعض المقامات وفي بعض الأحوال، فالانحراف متفاوت. يبقى التعليق هنا لما قال: أو في مقام دون مقام، وحال دون حال، يعني هنا كلمة المقامات والأحوال هي المراد بها أعمال القلوب. والشيخ رحمه الله في أول رسالته الشهيرة التحفة العراقية ذكر ذلك، يعني ذكر أعمال القلوب، قال: والتي تسمى إيش، المقامات والأحوال. ابن القيم رحمه الله يفرق بين المقام والحال بالتفريق المشهور، ويقول أن المقام يكون كسبيا والحال يكون وهبيا. يعني المقامات يعني تكتسب بالمجاهدة والترويض، وأما الأحوال فتكون إيش، وهبية، يعني يكون الشخص قد جبل عليها. ولهذا تجد ابن القيم مثلا في مدارس السالكين يقول مثلا: وقد تنازعوا في مثلا في كذا، أهو مقام أم حال؟ فقد تجد بعضها فعل المقامات وبعضها أحوال، قد تجد يعني ما يكون جامعا بين المقام والحال، كما هو الصبر، فالصبر قد يكون حالا، يعني بمعنى أن بعض الأشخاص جبل على الصبر، وقد يكون مقاما يعني مكتسبا، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. قال: وهذا مقام عظيم غالط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباع على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. هذا من السجع اللطيف، وهو أن الشيخ رحمه الله يذكر أن هذا الضلال وهذا الخلط وهذه التسلية وقع فيها الكثير من أرباب السلوك البدعي، من هؤلاء الأشياخ الذين يدعون التحقيق والعرف، يدعي أنه المحقق العارف، ومع ذلك وقع في هذا الخلط الشنيع، وسوى بين القدر والشرع، واحتج بالقدر على الشرع، وصار النصيب من مشابهة المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. قالوا إلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه. عبد القادر الجيلاني رحمه الله شيخ الإسلام أثنى عليه في غير موطن، والحافظ بن رجب أثنى عليه في ذيل طبقات الحنابلة، وصفوا بالسنة ولزومها، وشيخ الإسلام شرح شيئا من كلامه، كتاب عبد القادر اسمه فتوح الغيب، وشيخ الإسلام شرح شيئا منه في كتاب عنوان شرح كلمات من فتوح الغيب، كما جاء ذلك في جامع الرسائل الذي أخرجه الدكتور محمد رشاد سالم عليه رحمة الله. فعبد القادر في هذه العبارة تبين ما عليه رحمه الله من الاتباع ولزوم السنة، وفي هذا المقام قد سئل عبد القادر رحمه الله فقيل له هل كان ولي على غير اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل؟ فقال رحمه الله قال لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون. المقصود أن عبد القادر قال العبارة التي بين أيدينا والتي شرحها الشيخ ها هنا وشرحها الشيخ أيضا في موضع آخر من مجموع الفتاوى. يقول عبد القادر هنا يقول إن الكثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. قال والرجل، وفي بعض النسخ والولي، من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هنا قال إذا إن كثير من الرجال إذا وصل القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا. هنا في قضية الإمساك والكف في باب القدر، قد يكون الكف في باب القدر محمودا وقد يكون مذموما، والمحمود الذي جاءت به الآثار أن القدر سر الله تعالى فلا تكشفه، وجاءت الآثار إذا ذكر القدر فأمسكوا، جاءت في ذلك آثار مرفوعة وموقوفة، فيحمل هذا الكف المطلوب المحمود هو في ماذا؟ في أن يكف الشخص في باب القدر عن الخوض فيما كان غيبا قد استأثر الله به، مثل ما قال الشارح الطحاوية كون سبحانه وتعالى أضل وهدى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، وكون الشخص يسأل به لما، فهذا من الخوض الذي ينبغي الكف عنه، ولا يقال في هذا المقام إلا كما قال تعالى لا يسأل عما يفعله مسأل. وقد يكون الاشتغال بالقدر من الإيمان، كون الشخص يعرف أن الإيمان بالقدر له هذه المراتب الأربع، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، وأن القدر السابق لا يمنع العمل، هذا أمر مطلوب. هنا عبد القادر لما قال إلا أنا، فما اشتغل به عبد القادر الجيلاني رحمه الله هذا هو عين الحق، والذي جاءت به الأدلة لما قال إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، الروزنة هي أشبه ما تكون بالنافذة. قال فنزعت أقدار الحق بالحق، أقدار الحق يعني أقدار الله بالحق الحق. فهنا يعني يبين لك أن أن أن أن أن المسألة قائمة على المنازعة على المدافعة. ويمكن أن نوضح هذا المثال، فنقول مثلا المعصية التي نرتكبها قدرها الله علينا، فهذه المعصية التي قدرت علينا علينا أن ندفعها بماذا؟ ندفعها بالتوبة، بالاستغفار، بالندم. يعني فهذا نازعت أقدار الحق، القدر هنا المعصية بالحق اللي هو إيش؟ التوبة، الاستغفار للحق، يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى أيضا في هذا فيما يتعلق بالمعاصي يتعلق أيضا بما هو آكد من ذلك الحسنات. فلما يأتي الشيطان ويعني يزين لنا ترك واجب أو مشروع، فهذا الترك الذي وقع منا أيضا هو بتقدير الله، فينبغي أن ندفعه بماذا؟ بالسعي في عمل الصالحات وأداء العبادات ابتغاء وجه الله. فهذا يرد المنازعة في المأمورات في المنهيات، وأيضا في أيضا كذلك فيما يتعلق في الأقدار عموما. فمثلا المرض يصاب به الإنسان بتقدير الله فيدفع ذلك إيش؟ بالتداوي ونحو ذلك من الأمور المباحة. قال والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن كثير من الرجال غالطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحد من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جاري من مشيئة الله وقضاء قدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فظنون الاستسلام لذلك وموافقته دينا وطريقا وعبادة، فيظاهرون المشركين الذين قالوا شاء الله ما أشركنا. نعم هذا ملحظ مهم، هذا الغلط الذي وقع فيه الكثير أنهم يعني لما يرون أن هذه المعاصي هي بقدر الله يظنون أن أن أن أن الاستسلام لهذا القدر أن هذا هو يرضي الله وأن هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، هذا في غاية الفساد. كونه سبحانه وتعالى قدر الشركة وقدر الكفر وقدر المعاصي وهو سبحانه وتعالى يرضاها، كما سمعنا في قوله تعالى والله لا يحب الفساد. ومشرك العرب الذين قالوا شاء الله ما أشركنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، إنما قالوا ذلك من باب اللدد، من باب اللدد والخصومة والعناد. وإلا هؤلاء الذين يسوون بين الحسنة والسيئة وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هؤلاء سواء كانوا من هؤلاء المتصوفة أو من سلفهم من مشرك العرب الذين قالوا شاء الرحمن وما عبدناهم، هؤلاء الذين يسوون بين هذه الأمور المتقابلات المتضادات هم مخالفون للشرع ومخالفون للعقل ومخالفون للحس والذوق. لما يقولك يعني على حد سواء أهنته أو أكرمته، كل هذا بقدر الله فهو على حد سواء، يعني أعطيته أكلا أو أعطيته ترابا، الكل سواء عنده، هذا مخالف الشرع. فنجعل المسلمين كالمجرمين، مخالف للحس. فالإنسان بفطرته يعرف يعني ويميز بين ما يلتذ به وبين ما يتألم به، وإن كان الجميع واقعا بقدر الله ومخالف للعقل. وجه المخالفة أن هؤلاء لما نأتي مشرك العرب الذين يعني سلكوا هذا النفس الجبري، هؤلاء لو أخذ شيء من نوقهم أو أموالهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. كذلك أيضا هؤلاء الصوفية، مثل ما قال عنهم قال ابن الجوزي عن هؤلاء الجبرية المشركية: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية الجبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فهؤلاء الذين يحتجون بالقدر يرد عليه من جهة العقل ويقال: إن كان القدر حجة لك فهو حجة لغيرك، لأن الجميع كلهم يعني يجري عليهم قدر الله، فإذا كان القدر حجة لك سيكون حجة لغيرك. وبناء على ذلك، فلو أن شخصا جاء إليك وضربك وأخذ مالك وفعل بك الأفاعيل، فعليك أن لا تعترض، لأن هذا بقدر الله. فهذا يبين أيها الفضلاء أن الاحتجاج بالقدر إنما هو يعني من باب اللدد والخصومة، وإلا فلا يمكن لشخص أن يحتج بالقدر بإطلاق. والإنسان بطبيعته لا بد أن يكون له شريعة يلتزم بها ويعني يمتثل بها. نرجع إلى كلام الشيخ الإسلام في التعليق على كلام عبد القادر، قال: ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا. نعم، إذن ما يتعلق بالقدر هو أن نرضى يستحب ويشرع لنا أن نرضى بالمصيبة، هذا استحباب. أما الصبر فهذا واجب، أن نصبر على الأقدار الله المؤلمة. قال: كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال بعض السلف، المراد بالسلف هاهنا علقم، وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الكتاب كما لا يخفى هو اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، من قبل أن نبرأه يعني من قبل أن نخلقها. برأ بمعنى خلق، والبريئة أو البرية هي الخليقة. من قبل أن نبرأها، الضمير يرجع إلى ماذا؟ من قبل أن نبرأها. ابن القيم ذكر في شفاء العليل، بعضهم قال من قبل أن نبرأها يرجع إلى النفوس، وبعضهم قال إلى المصيبة، وبعضهم قال إلى الأرض. فابن القيم يقول: لا مانع لأن ذلك يشمل هذه الأمور الثلاثة، يعني من قبل أن نبرأ النفوس، ومن قبل أن نبرأ المصيبة والأرض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، الذي هو حديث محاجة آدم مع موسى عليهم السلام. هذا الحديث وقع فيه لبس وغلط، والشيخ رحمه الله تحدث عن هذا الحديث عن معناه والأقاويل التي جاءت فيه في غير موطن، ومن ذلك ما جاء في المنهاج، منهاج السنة النبوية الجزء الثالث صفحة 79. هذا الحديث الذي سمعناه أن ابتداء علينا أن نتلقى هذا الحديث بالتسليم والقبول كما كان على ذلك سلف الأمة، بل أيضا كان على ذلك حتى حكامه، كما في قصة هارون الرشيد رحمه الله لما سمع هذا الحديث واعترض بعضهم على هذا الحديث وقال كيف تكون حاجة بين آدم وموسى وبينهما ما بينهما، فغضب هارون وانتصر على هذا الحديث. وأثنى شيخ الإسلام الصابوني على موقف هارون الرشيد من جهة التسليم النص والإدعان والانقياد لما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نتلقى هذا الحديث بالتسليم. هناك طوائف كذبوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ممن يعني كذب به أبو علي الجبائي أحد رؤوس المعتزلة، فهذا الحديث يعكر على هؤلاء القدرية المجوسية، فمنهم من كذب به. وصنف آخر من أهل البدع يعني تأول هذا الحديث بتأويلات فاسدة وتأويلات مستكرهة، فبعضهم قال إنما حج آدم موسى لأن آدم هو الأب وموسى هو الابن، هذا يعني تأويل فاسد. وجه ذلك بين من جهة أن من كان معه الحجة والبرهان فهو يعني هو المقدم سواء كان أبا أيش أو ابنا. وعلى كل الجواب الذي حرره شيخ الإسلام في غير موطن وذكره ابن القيم أيضا في شفاء العليل، وهو أن آدم عليه السلام كما نقرأ لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، ما يظن أن آدم أبو البشر وهو نبي مكلم احتج بالقدر على المعصية، هذا لا يقوله مسلم فضلا يقوله ويش نبي مكلم. وأيضا موسى عليه السلام عندما لام أباه آدم عليه السلام لم يعني يقع اللوم على هذا الذنب الذي تاب منه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لامه لأجل مصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. لأنه ماذا قال؟ قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فكانت حجة لآدم يعني أن هذه المصيبة يعني مكتوبة علي قبل أن أخلق، قبل أن أخلق بإيش؟ بأربعين سنة. جاءت رواية أن, أن, أن, أن, أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. إذن أيها الفضلاء علينا أن نسلك هذا المسلك، وهو أن يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب، هذا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. قال الشيخ عندك هنا في الرسالة فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدم المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وهذا هو الواجب في موضوع المصائب، يعني نؤكد على أمرين: إذا حلت المصيبة على الإنسان يستعين بالله وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بد من الصبر، ولا بد من الصبر، وأكمل من الصبر وأتم ألا هو الرضا بالمصيبة، وأعظم مقام من الرضا بالمصيبة مقام إيش؟ الشكر على هذه المصيبة. أما الذنوب فليس العبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. هنا فبالنسبة للشرع سواء كان أمرا أو نهيا فعلا أو تركا لا بد من الامتثال، امتثال الأمر وامتثال النهي بالترك، ثم الاستغفار، الاستغفار. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، يعني الصبر تجاه الأقدار والاستغفار تجاه الذنوب كما وضعها الآية. هنا قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، الصبر تجاه أقدار الله المؤلمة والتقوى اللي هي فعل الأوامر وترك النواهي. قال وكذلك ذنوب العباد. هنا كلام عبد القادر الجيلاني لما قال نازعت أقدار الحق بالحق الحق، هذا يرد في ذنوبنا وأيضا كذلك ذنوب العباد. فذنوب العباد هي بقدر الله، فعلينا أن ندفع هذه الذنوب بالحق بالاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الغافل وتعليم الجاهل وهكذا. قال يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين. ما يقول والله الكفر الآن عم وطم والفسق انتشر وهذا بتقدير الله، نقول نعم هذا بتقدير الله، لكن لابد من منازعة، لابد من مجاهدة، لابد من مدافعة، أن ندافع ذلك إيش بالاحتساب والأمر المعروف عن المنكر والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذكر عندك الآيات الكريمة من سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وذكر أيضا ما جاء في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، ومن تمام محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله. ثم هنا في الآية قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، فهذا التأييد اللي هو التأييد بروح القدس عام في كل من نصر الرسل على من خالفهم. إذا أردنا التأييد أن الله تعالى يؤيدنا بروح القدس هذا التأييد، فعلينا أن ننصر الرسل وأن ننصر الرسل على من خالفهم. وفي المقابل من لم يوالي أولياء الله بل والى أعداء الله فلن يجني من ذلك إلا على الخذلان والحرمان، نسأل الله العافية. الآية التي تليها كلها ذكر الشيخ رحمه الله في باب التفريق بين الحقائق الشرعية والحقائق الكونية. قال عندكم بعد ما ذكر هذه الآيات قال ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال. قال فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة. الذي ينظر للقدر يشهد الحقيقة الكونية ويعرض عن الحقيقة الشرعية سيسوي بين الحسنة والسيئة. لما؟ إذا نظر الحقيقة الكونية سيسوي بين الحسنة والسيئة، لماذا؟ لأن الكل بقدر الله. لكن ما الذي فرق بين الحسنة والسيئة؟ والشرع. نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قال حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال الله تعالى عنه تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يصل به الأمر إلى أن يسوي بين عبادة الله وبين عبادة نسأل الله الأصنام، لأن هذا كله بقدر الله. الذي يعبد الله هذا مقدر عليه، أراده الله كان، والذي يعبد الأصنام كذلك. وهذا فعلا وصل الأمر بأرباب وحدة الوجود إلى ذلك، إلى تسويغ الديانات، يعني جعلوا اتباع الديانة النصرانية أو اليهودية هذه الأديان المحرفة المنسوخة المردودة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، جعلوا ذلك سائغا باعتبار أن هذه هي إرادة الله وهي يعني مشيئته وهي الحقيقة الكونية. لكن ما الذي يفرق؟ هو الحقيقة الشرعية الدينية، الشرع هو الذي يفرق. يعني قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سبوا الله تعالى بكل موجود. لاحظ هنا الآن أيها الفضلاء تدرج البدع، تنقلها من شنيع إلى أشنع. فالآن القوم يعني أعرضوا الحق الشرعي، آل الأمر بهم إلى ماذا؟ إلى أن ينكروا هذا وذاك، أنكروا الحقيقة الكونية والشرعية، سبوا الله تعالى بكل موجود. يعني جعل العبد هو الرب والرب هو العبد. وهذا الذي وقع فيه ابن عربي في كتاب الفصوص وغيره من الزنادقة من أمثال ابن سبعين ونحوه. قال ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبود، أنه هو العبد وهو الرب، مثل ما قال ابن عربي العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من مكلف، نسأل الله العافية. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية والقدرية هكذا قال شيخ، بل هو ضلال وعمد عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق ووجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم، يعني جعل وجود الرب هو عين وجود العبد، فأنكروا الحقيقة الشرعية وأنكروا الحقيقة الكونية. قال فهؤلاء اللي هم أهل الإيمان يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالق، وأن الخالق سبحانه بائن المخلوق وليس هو حال فيه ولا متحد به، ليس هو حال. الحلول قد يكون حلولا خاصا، وهو حلول اللاهوت في الناسوت كما هو عند طائفة النسطورية من النصارى، وقد يكون اتحادا خاصا هو اتحاد اللاهوت بالناسوت عند طائفة اليعقوبية من النصارى. والحلول هو أن يقول أن الخالق حل مثلا في المخلوق كحلول الماء في الإناء، والاتحاد اتحد الخالق المخلوق يعني بمعنى امتزج كما يمتزج الماء بالملح أو الماء باللبن، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. هناك من يخص الاتحاد بعيسى أو بعلي كما عند بعض غلاة الشيعة، هناك من هو أسوأ من هؤلاء، وأن يجعل الحلول عاما والاتحاد عاما، أي يتحد الخالق أو يحل الخالق بكل مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن الخالق سبحانه وتعالى المخلوق ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده ولا وجوده وجوده ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله بقالب الحلول واتحاد الرب المسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ إذا كان النصارى بمجرد أنهم جعلوا لما زعموا أن اللاهوت اللي هو الله حل في عيسى الناسوت كفروا ذلك، فكيف من جعل ذلك عاما؟ جعل تعالى يحل في كل مخلوق، كل إنسان وكل حيوان وكل شجر وكل حجر، لا شك أن هذا أعظم كفر وأشنع، نسأل الله العافية. ولهذا شيخ الإسلام من اللطائف التي كان ينبه عليها لما كان يتكلم عن أرباب وحدة الوجود، يقول أقرأ عليكم عبارة في السبعينية، يقول وكثير ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة ونحوهم الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود من هؤلاء المصوفة الزنادقة، وكثيرا ما كان يقع في قلبي أن هؤلاء الطائفة ونحوهم أحق الناس باتباع الدجال، فإن القائلين بالحلول والاتحاد لا يمتنع على قولهم أن يكون الدجال هو الله، فإن القائلين بالحلول والاتحاد لا يمتنع على قولهم أن يكون الدجال هو الله. هكذا قال الشيخ رحمه الله في السبعينية صفحة 14 و500. ولهذا يعني بلغ الأمر بهؤلاء يعني الزنادقة إلى أن يثبتوا إسلام فرعون، كان الشيخ رحمه الله يظن أن هذا يلزمهم، لكنهم صرحوا بذلك لعبد السيد الذي كان يهوديا ثم أسلم في قصة يعني معروفة ذكر الشيخ رحمه الله في المجموع. المقصود أن هؤلاء أثبتوا إسلام فرعون، لأن فرعون لما قال ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غير، هو باعتبار أن الخالق حل فيه واتحد به فهو صادق في هذا، فأثبت إسلام فرعون، نسأل الله العافية. قال بعد الشيخ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، يعني هؤلاء لما يعلمون أن الله رب كل شيء اللي هم المؤمنون الذين هم أهل الله أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة، يعني يثبتون توحيد الربوبية وأيضا يقرون إيش بتوحيد الإلهية اتباع الشرع، ويعلم ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيع أمره، على توحيد الألوهية شهود الحقيقة الدينية، ويستعين به على كل ذلك اللي هو شهود الحقيقة الكونية وهو توحيد الربوبية، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد هذا توحيد الألوهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية، وإن شئت فقل إياك نعبد اتباع الشر، وإياك نستعين إيمان بالقدر. نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.